كيف بكم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويرمو فيها الصغير وتتخذ سنة، فإن غيرت يوما قيل هذا منكر. قال متى ذلك يا عبد الرحمن؟ قال إذا قلت فقهاؤكم. هل يمكن أن إنسان يتصور أن قلة الفقهاء تؤدي إلى الفتن هكذا من بنات أفكاره، وهو يتحدث عن مستقبل غيبي، مستقبل إيش؟ غيبي لا يعلم إلا الله تبارك وتعالى، أو أن يكون قد بلغه هذا الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا في أمر في غاية الأهمية، أنه مثل هذه الأحاديث وردت مرفوعة لكنها بأسانيد ضعيفة، بأسانيد إيش؟ ضعيفة. هذا يقوي أن يكون هذا الصحابي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تأتي لنا بطريق صحيح إلا من هذا الطريق الموقوف، هذا الطريق الموقوف، وهذا جائز. يعني مثلا قول الرسول عليه السلام ما تقبل من الحصى رفع، هذا مذكور عن صحابي هو ابن عباس أو غيره لا أدري. ما تقبل من الحصى رفع، ما تقبل من الحصى رفع، أنت يوم ترمي الجمرات والحصيات ثم تقول ما تقبل من الحصى رفع، هل يمكن أن يتصور العقل الإنساني بدون ما يكون هناك أمر رباني بين ووضح لنا هذا الأمر؟ صور لي إياه، يعني ما تقبل من الحصى رفع كيف تكون؟ وأنت بتشوف الجرافات تيجي بتجرف الحصى. إذن معناته بيبقى الأمر إنه أحيانا يقول الصحابي الأمر بيكون تواتر عندهم ويقول إنه كذا وكذا بدون ما يرفع الأمر لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ونحن نعرف مثل هذا، أو العلماء يعرفون مثل هذا، إذا كان مما لا يقال من قبيل الرأي، يعني بيكون واضح جدا إنه في أمر غيبي. يعني مثلا قول عبد الله بن مسعود يوشك أن تطلبوا في قراكم هذه طستا من ماء فلا تجدونه، هذا الحديث موقوف على ابن مسعود، يوشك وكان في الكوفة يوشك أن تطلبوا في قراكم هذه طستا من ماء فلا تجدونه، قالوا يرجع كل عنصر إلى أصله فيبقى في الشام بقية المؤمنين والماء. هذا أمر لا يمكن يقول من قبيل الرأي حتى في أحدث العلم الحديث، أن نقول بقية الماء حتى آخر الزمان ستبقى في بلاد الشام، شو ممكن إلا يكون عن طريق أمر عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه، لكن نقول ممكن أن نصاغه بكلامه، هذا أمر آخر، لكنه سمع هذا الأمر جزما من رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.